بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال حديثنا عن كتاب الحج في شرائط وجوب الجهاد في فرض الكفاية. يقول المصنف: والشرط الرابع العقل، الثالث العقل، فلا جهاد على مجنون، لقول الله عز وجل: ليس على الضعفاء. والرابع الحرية، فلا قتال على عبد، لما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض مغازيه فمر بأناس من مزينة فأتبعه عبد لامرأة منهم، فلما كان في بعض الطريق سلم عليه، قال: فلان؟ قال: نعم. قال: ما شأنك؟ قال: أجاهد معك. قال: أذنت لك سيدتك؟ قال: لا. قال: ارجع إليها، فإن مثلك مثل عبد لا يصلي، إن مت قبل أن ترجع إليها، وأقرأ عليها السلام. فرجع إليها فأخبرها الخبر، فقالت: الله هو أمر أن تقرأ علي السلام؟ قال: نعم. قال: ترجع فجاهد معه. وهذا الحديث أخرجه البيهقي. والشرط الخامس الذكورة، فلا جهاد على امرأة لضعفها، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ولحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: جهادكن أو حسبكن الجهاد، حسبكن الحج. رواه البخاري. والشرط السادس الصحة، فلا جهاد على مريض يتعذر قتاله أو تعظم مشقته، وقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وأيضا لما ورد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا مروان بن الحكم جالس، فجلست إليه، فقال: حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهد من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاء ابن أم مكتوم وأنا أكتبها، فقال: يا رسول الله، قد ترى ما بعيني من الضرر، ولو أستطيع الجهاد لجاهدت. قال زيد بن ثابت: فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى همت أن تردها، ثم سري عنه فقال لي: أكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. رواه البخاري والترمذي والنسائي. وفي الرواية هذه لما نزلت في الأول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ثم بعد ذلك نزل قوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، يعني نزلت غير أولي الضرر، وهذا هو التخصيص، وهذا الذي ورد في هذا العموم باستثناء صاحب العذر من المرضى. والسابع، الشرط السابع الطاقة على القتال بالبدن والمال، فلا جهاد على أعمى ولا على ذي عرج بين، قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعونني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. رواه البخاري ومسلم والنسائي. فهذه كلها أدلة على عدم وجوب القتال، وهو فرض الكفاية، هو جهاد الطلب على هؤلاء اللي هم الكفار والصبية والمجانين والعبيد والنساء والمرضى ومن لا طاقة له على القتال. ولذلك الفقهاء يقولون أن الضابط في هذه الشرائط التي ذكرناها أن كل عذر منع وجوب حج كفقد زاد وراحلة منع وجوب الجهاد إلا في حالة واحدة، وهو خوف الطريق. فخوف الطريق مشروط بالنسبة لوجوب الحج، لكنه ليس مشروطا في وجوب الجهاد في سبيل الله. وأيضا أنه يجوز له حينئذ الرجوع، يعني يجوز للإنسان الرجوع إذا يعني لم يحضر الصف، يعني إذا كان له عذر يمنع اشتراكه في الجهاد ثم اشترك، فإنه يرد السؤال هل يجوز له أن يخرج من الصف؟ يعني الرجوع لا يكون لمن حضر الصف، وإلا حرم عليه، يحرم على من حضر الصف أن يقاتل أن يخرج منه، لأنه فيه تخزيل للمسلمين. الشروع في المشروع، خلاص الشروع في الجهاد لا يمكن أن يرجع فيه إلا إذا بضوابط معينة، منها أن يأمن على نفسه وماله ولم تنكسر قلوب المسلمين ولم يخزل المسلمين، وإلا فإنه يجوز حينئذ الرجوع. وأما الحال الثانية من الكفار وهي لم يذكرها المصنف رحمه الله، فهي حال أن يدخل الكفار بلدة لنا مثلا، فحينئذ يلزم على أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين، سواء أمكن تأهبهم لقتال أو لم يمكن. علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل أو لم يعلم، تخرج بذلك المرأة والضعيف والمدين والرقيق بلا إذن من صاحبه ولا إذن من رب الدين، ويكون يصير الجهاد فرض عين في حق من قرب، وفرض كفاية في حق من بعد، والمعيار في ذلك كما ذكر الفقهاء هي مسافة القصر. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام الجهاد بقوله: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين، أي أن من أسر من الكفار في القتال فهو على ضربين، ضرب يكون رقيقا بمجرد السبي أي الأسر، وهؤلاء هم النساء والصبيان والمجانين والعبيد ولو مسلمين، كما يرق الحربي المقهور لحربي بالقهر، أي يصيرون بالأسر أرقاء ويكونون من الغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم السبي كما يقسم المال. والضرب الثاني هو الذي لا يرق بنفس السبي، وهؤلاء هم الرجال البالغون، فالإمام مخير فيهم بفعل الأحظ للإسلام وللمسلمين بين أربعة أشياء ذكرها المصنف بقوله: القتل، أي بضرب رقبة لا بتحريق ولا تغريق للنهي عنهما، وإما أن يسترقهم أي أن يجعلهم أرقاء، وإما أن يمن عليهم بتخلية سبيلهم، وإما أن يفتديهم بمال أي يأخذه منهم، سواء كان من مالهم أو من مالنا الذي في أيديهم، أو أن يفديهم أيضا بالرجال أي برد أسرى من المسلمين مقابل فدية هؤلاء المن عليهم بالفداء، يفعل في ذلك بالاجتهاد ما فيه مصلحة للمسلمين، ما فيه يبقى. وهذه القاعدة أن عمل الإمام منوط بالمصلحة، ببيان المصلحة بالنسبة للمسلمين، وذلك لقول الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ولما ورد في حديث عائشة وغيره وحديث ابن عمر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير وقريظة أنه أجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة، حديث رواه البخاري. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين التنوع في هذا، ففعل الإمام منوط بالمصلحة حينئذ. ومن أسلم من رجل أو امرأة في دار بحرب أو إسلام، أي قبل الأسر، أي قبل الظفر به، أحرز، يعني معناها عصم بهذا الإسلام، ما له من أن يغنم ودمه من أن يسفك، لما ورد في حديث ابن عمر، فقد عصموا دماءهم وأموالهم. وأيضا يعصمون صغار أولادهم الأحرار عن السبي لأنهم يتبعوهم في ذلك. ثم شرع المصنف رحمه الله بأن هناك حالات ثلاثة يحكم فيها للصبي بالإسلام. الحكم الأول، أولها أن يسلم أحد أبويه، أي أن يصبح أحد أبويه من المسلمين، فحينئذ يعصم ماله، يعصم هذا الولد الصغير. قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ولحديث عائشة قالت: والله ما عقلت أبوي قط إلا يدينان الدين، وما مر علينا يوم قط إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية، رواه البخاري. هذا دليل على أن الصبي أو الصبية الصغيرة يتبعان الأبوين في مسألة الإيمان. والثاني أن يسبيه، أي الصغير المجنون أو المجنون، مسلم منفردا، يعني منفردا عن أحد، حال كونه منفردا عن أبويه، فيحكم حينئذ بإسلامه ظاهرا وباطنا تبعا لسابيه، لأن له عليه ولاية. فإذا سباه هذا المسلم عن أبويه منفردا فإنه يصبح تبعا له. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس على لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، رواه البخاري ومسلم. أو يوجد لقيطا في دار الإسلام فيحكم حينئذ بإسلامه تبعا للدار وما ألحق بها، وإن استلحقه كافر بلا بينة بنسبه، هذا إن وجد بمحل ولو بدار كفر به مسلم يمكن أن يظن أنه منه ولو أسيرا أو منتشرا أو تاجرا أو مجتازا تغليبا لهذا الإسلام الذي ربما يلحق به. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أقسام الغنيمة وكيف تقسم هذه الغنيمة على المقاتلين وعلى غيرهم، وهذا مما يلحق بباب الاجتهاد، بباب الجهاد. قال رحمه الله: فصل في الغنيمة. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الواقعة، ويعطى للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، ولا يسهم إلا من استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية، فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم. ويقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. المصنف رحمه الله يبين لنا في هذه العجالة مسألة تقسيم الغنيمة. والغنيمة لغة هي الربح، وشرعا هي تطلق على مال أو ما ألحق به كخمر محترمة، يعني خمر لذمي مثلا. حصل لنا من كفار أصليين حربيين مما هو لهم بقتال منا أو إيجاف خيل أو ركاب ونحو ذلك، ولو بعد انهزامهم من القتال أو قبل شهر السلاح حين التقى الصفان. يبقى الغنيمة معناها هي قتال، هي مال، يعني شيء متقوم. أهم شيء أن يكون محترما. يحصل هذا المال من كفار، هؤلاء الكفار هم أصليون، ليخرج بذلك البغاة ويخرج بهذا، فإن البغاة لا يسلب مالهم ولا يصير جزءا من الغنيمة. وكذلك المرتدين فإن مالهم يرجع لبيت مال المسلمين بقتال منا، خرج ما لم يكن بقتال كأن يكون بسلم ونحوه أو إيجاف خيل أو ركاب، حتى ولو كان ذلك بعد انهزامهم وقبل شهر السلاح عليهم، لكن بعد أن التقى الصفان، حين يلتقي الصفان. فمن الغنيمة ما أخذ من دراهم سرقة أو اختلاسا أو لقطة أو ما أهدوه لنا أو صالحون عليه والحرب قائمة، بس بشرط أن تكون الحرب قائمة. لكن خرج من الغنيمة ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال، فإن ذلك لا يكون من باب الغنيمة، ليس بغنيمة، فلا ينزع منهم. وما أخذ أيضا من تركة المرتد كما ذكرت فإنه فيء لا يعتبر غنيمة، يطلق عليه اسم الفيء. وما أخذ من زمي كجزية فإنه أيضا فيء، وكذلك العشور التي تخرج من تجارة الكفار في بلادنا. ولو أخذنا من الحربيين ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حق لم نملكه، المسلمون لا يملكونه. ولو غنم ذمي ومسلم غنيمة فهل يخمس الجميع أو نصيب المسلم فقط؟ وجهان، الأظهر عندنا في المذهب هو أنه نصيب المسلم فقط، يعني غنم ذمي ومسلم غنيمة، فهل يخمس الجميع أو هذا نصيب المسلم فقط؟ هذا نصيب المسلم فقط على الأظهر من المذهب، لكن الظاهر أنه أيضا للذمي. قال رحمه الله: ومن قاتل قتيلا أعطي لسلبه، يعني أول شيء مما يتعلق بالغنيمة هي السلب، أي أن المسلم إذا قتل سواء كان حرا أو ذكرا، سواء كان حرا أم لا، ذكرا أو أنثى، بالغا أو صبيا، فارسا أو غير فارس، إذا قتل هذا الرجل أو هذه المرأة أو هذا العبد قتيلا بالمجابهة بينه وبينه أعطي سلبه، سواء أشرطه له الإمام أم لا، لأن الشافعية يحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، رواه أبو داود، على العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وحيا، وأن الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقولها على العموم وحيا من الله تعالى. ولكن هذا يكون بشروط، يشترط في المقتول ألا يكون منهيا عن قتله، فلو قتل هذا المقاتل صبيا أو امرأة لم يقاتل فلا سلب له، فإن قاتل استحقه هذا المقاتل. ولو أعرض مستحق السلب عنه لم يسقط حقه منه على الأصح، يعني وجاء بعد ذلك فأراد سلب من قتله فإنه يعطى. والسلب تعريفه هو الثياب القتيل التي عليه، والخف التي يلبسها، وآلة الحرب كدرع وسلاح ومركوب، وآلته نحو سرج ولجام وكذا، سوار ومنطقة وخاتم ونفقة كانت معه، وكذا جنبية تقاد معه. فهذا لا الحقيبة، الحقيبة ليست من متعلقاته. وهذه هي الأمور، يعني إذا كانت مثلا معه السلب، معه مثلا ثيابه، ومعه المسدس، أو معه آلة الحرب التي بين يديه، فهذا كله من حق المقاتل الذي قتله، ولا يدخل هذا السلب في الخمس، يعني لا يخمس، وإنما يؤخذ السلب قبل كل شيء. أول شيء يوزع هو السلب، ثم بعد ذلك تقسم الغنيمة على خمسة أخماس، يعني بعد خروج السلب وخروج مؤنة الحفظ والنقل وأجرة السائقين والرعاة والخدم وأجرة الجيش وما سوى ذلك، تقسم الغنيمة بعد ذلك على 5 أخماس. تقسم الغنيمة وجوبا بعد ذلك على 5 أخماس لمن شهد الوقيعة، وذلك لقول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ولحديث عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا، فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسها وأربعة أخماس للجيش. قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. حديث هذا واضح في بيان تقسيم الغنيمة، أن الغنيمة تقسم إلى 5 أخماس، 4 أخماس تعطى للمقاتلين، وخمس هنأخذه ثم بعد ذلك نقسمه 5 أخماس أخرى. يبقى 4 أخماس الأولى ستكون للمقاتلين، ثم بعد ذلك الخمس الأخير سيقسم على 5 أيضا. يبقى أولا 4 أخماس تعطى من عقار ومنقول لمن شهد الواقع، وذلك لمن شهد الواقعة بنية القتال، ويقصد بهم الغانمون لإطلاق الآيات الكريمة وعملا بفعله صلى الله عليه وسلم، سواء أقاتل أم لم يقتل، سواء أقاتل أم لم يقاتل، لأن المقصود تهيئه للقتال. ولذلك هناك مسائل 3 ذكرها الفقهاء في بعض من يستحق الغنيمة مع أنه لم يشارك في الجيش. منهم: ما لو بعث الإمام جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه فإنه يشاركهم في الأصح، وأيضا لو دخل الإمام أو نائبه دار الحرب فبعث سرية في ناحية وأفرد من الجيش كمينا فإنه يسهم لهم، وإن لم يحضروا الواقعة لأنهم في حكمهم. وأيضا لو دخل الإمام أو نائبه دار الحرب فبعث سرية في ناحية فغنمت شاركها جيش الإمام وبالعكس، يعني إذا غنم جيش الإمام الجيش الكبير أو غنمت السرية المنفردة فإنه يغنى، يعني توزع هذه الغنيمة على جميع المقاتلين في السرية وفي الجيش، ولا يقع شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة المال. وأيضا لو مات في أثناء القتال فالمنصوص أنه لا شيء له فلا يخلفه وارثه فيه، لكن في مسألة الفرس إذا مات حينئذ أنه يستحق سهميها، يعني الوارث يستحق السهمين بتوع الفرس، والأصح تقرير النصيبين لأن الفارس متبوع، يعني يقول أن الأصح على المذهب أن يقرر نصيب الفرس والفارس أيضا، ويدفع للفارس 3 أسهم، وللراجل أي للرجل الذي أتى راجلا سهم واحد، وذلك يعطى للفارس 3 أسهم وللراجل سهم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، قال فسره نافع فقال: إن كان مع الرجل فرسه فله 3 أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم، رواه البخاري ومسلم. ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه 5 شرائط، ذكر المصنف رحمه الله شرائط يجب أن تتوفر في من يقسم فيه الغنيمة. قال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية، يعني هذه الشروط 5 التي تشترط في من يقسم له، فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم، أي يرضخ له أي يعطى رضخا. والرضخ هو العطاء القليل، وهو اسم لما دون السهم، ويجتهد الإمام في الحقيقة أو أمير الجيش في قدره لأنه لم يرد فيه تحديد. فالرضخ يكون بالاجتهاد. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في بيان تقسيم الخمس الأخير. احنا قلنا أربعة أخماس تكون للمقاتلة، وخمس أخير يكون على يقسم بعد ذلك إلى خمسة أخماس أيضا. فالقسمة من 25 لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الأول سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسقط بوفاته، بل يصرف بعده للمصالح. هنا هذا الخمس الأخير يقسم على خمسة، جزء منه واحد من خمسة سيكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصرف بعده لمصالح المسلمين في سد الثغور وشحنها بالعدد العدد وعمارة المساجد والقناطر والحصون وأرزاق القضاة والأئمة والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين كتفسير وحديث وفقه ومعلم القرآن والمؤذنين وكل هذه الأمور. وسهم لذوي القربى، والمراد بذوي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب، ولكن دون بني عبد شمس وبني نوفل، فهؤلاء لهم في القسم كما ذكرنا. والثالث سهم لليتامى، وهو الصغير ذكر أو خنثى أو أنثى لا أب له، أما كونه صغيرا فلخبر لا يتمى بعد احتلام. والرابع يكون للمساكين، ويدخل في هذا الاسم هنا الفقراء كما ذكر الفقهاء. والخامس سهم لابن السبيل، والمراد بابن السبيل أي الطريق، وهو منشئ السفر المباح من محل الزكاة كما ذكر قبل ذلك. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان الفيء وما يجب فيه، فقال رحمه الله: ويقسم مال الفيء على خمس، يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسها للمقاتلة وفي مصالح المسلمين، وشرائط وجوب. ثم ذكر باب الجزية بعد ذلك. نقف عند الفيء. فالفيء هو في الحقيقة معناه الرجوع، والفيء يختلف عن الغنيمة، ومعناه هو المال الذي حصل لنا من كفار بلا قتال وبلا إيجاف، أي إسراع خيل ولا سير ركاب، أي دون أن يقع قتال بيننا وبينهم. فبذلك الفيء يدخل فيه الجزية وعشر التجارة التي تتحصل من الكفار إذا مروا ببلادنا، والخراج الذي يضرب عليه وهو الجزية، وما جلوا أي تفرقوا عنه، وكل هذه الأموال تعتبر في مال الفيء. يبقى ما كان من غير قتال ولا إيجاف خيل فإنه يقع في إطار الفيء. وأما كيفية تقسيمه فيقول المصنف: ويقسم مال الفيء وما ألحق به على خمس، لقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. يصرف خمسه، هذا الفيء يقسم على خمسة فقط، يصرف أول بند من بنود الخمسة أو أول خمس على من يصرف عليهم خمس الغنيمة. بمعنى أنه الخمس الأول يخمس على خمسة، يعني الجزء الأول يصرف هذا الخمس الأول على من يصرف عليهم خمس الغنيمة، قول الله عز وجل. وهذا يعني كما ذكر الفقهاء أنه هذا قول الشافعية خلافا للأئمة الثلاثة، يعني الأئمة الثلاثة قالوا لا يخمس بل جميعه لمصالح المسلمين، لكن دليلنا قول الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. يبقى الجزء الأول من الفيء سيقسم على خمسة، وهم الذين وردوا في آية الحشر في قوله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. ويعطى أربعة أخماس الفيء التي كانت له صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم بعد ذلك فيصرف ما كان له من خمس الخمس لمصالحنا كما ذكرنا في الفصل قبل، ويعطى أربعة أخماسها التي كانت له صلى الله عليه وسلم في حياته المقاتل، أي المرتزقة لعمل الأولين به. يعني الأربعة أخماس الأخرى تكون للمرتزقة أي للمقاتلة، لأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعني الأربعة أخماس كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، لكن بعد ذلك تنطلق إلى مصالح المسلمين بتعيين الإمام لهم. ولذلك هؤلاء الذين أرصدوا أنفسهم للذب عن الدين وطلبوا الرزق من مال الله، وهؤلاء هم الذين الجيش النظامي الذي يقوم على القتال، بخلاف المتطوعة. يبقى أربعة الأخماس يكون حقهم في ذلك للمقاتلة أو الجيش النظامي الذي يعطى راتبا على هذه على هذا القتال، لأن الجيش النظامي لا يأخذ من الغنيمة، لأنه يأخذ أجرا على هذا. الغنيمة تكون للمتطوعين فقط، أما الفيء فسيكون الأربعة أخماس منه على الجيش. ثم شرع المصنف رحمه الله في فصل الجزية، قال: وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والذكورية، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب. وأقل الجزية دينار في كل حول، ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير استحبابا، ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزية عن يد صغار، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، ويعرفون بلباس الغيار وشد الزنار، ويمنعون من ركوب الخيل، ويلجأون إلى أضيق الطرق. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل بيان الجزية، والجزية تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به، يعني على عقد المجازاة، لأننا كفينا عنهم فجزينا بدفع ذلك لنا، ويطلق على المال الذي يؤخذ أيضا. ومنه قول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي. والأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ورسوله، قاتل الذين لا يؤمنون بالله يعني ورسوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه آية التوبة التي ذكر الله عز وجل فيها هذا البيان الواضح بالنسبة لأخذ الجزية، وسنبين معنى الصغار في هذه الآية. قال المصنف رحمه الله: وشرائط وجوب الجزية خمس خصال. الآية قوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمن بالله قاتل الذين لا يؤمن بالله ورسوله ولا يدين دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أو والآية هي قول الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وشرع المصنف في بيان شرائط وجوب الجزية فقال إنها تجب بخمس خصال: الأول وهو البلوغ، والثاني العقل فلا يصح عقدها مع صبي ولا مجنون ولا من وليهما لعدم تكليفهما، والثالث الحرية فإنها لا تقع لا جزية على عبد. الحديث لا جزية على عبد ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وفي رفعه نظر لكنه ثابت عن ابن عمر. والذكورية أيضا فلا تجب الجزية على أنثى، لعن نافع عن أسلم مولى عمر قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الجزية ألا تضع الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، ولا تضع الجزية على النساء والصبيان. وكان عمر رضي الله عنه يعني يختم أهل الجزية في أعناقهم، يعني كان ليبين من الذي تجب عليه الجزية ومن لا يجب، وأن يكون أيضا من أهل الكتاب. والمراد بأهل الكتاب هنا يعني من له كتاب سماوي كاليهودي والنصراني من العرب والعجم الذين لم يعلم دخولهم في ذلك الدين بعد نسخه لأصل أهل الكتاب، يعني الذين علم بأنهم لم يدخلوا هذا الدين، يعني لم يدخلوا النصرانية ولا اليهودية بعد نزول النبي صلى الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من علم أنه تهود أو تنصر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أن هذا الدين قد نسخ، فإنه لا يدخل في أهل الكتاب عند الشافعية. قال الله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى أن قال: والذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، أو أيضا أو ممن له شبهة كتاب كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولأن لهم شبهة كتاب، وكذا تعقد لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ لدينه ولو بعد التبديل. ثم قال رحمه الله: وأقل الجزية دينار في كل حول، أي أن أقل الجزية تؤخذ دينار في كل حول، أي في كل عام، لما ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل 30 بقرة تبيعا، ومن كل 40 بقرة مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله ثوب معافر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذ من كل أو عدله من المعافر، يعني الثياب التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها. ولا حد لأكثر الجزية، ويندب للإمام أن يماكس الكفار في ذلك. ويؤخذ من المتوسط ديناران، أو من الموسر 4 دنانير، ومن الفقير دينار استحبابا. ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية، يعني يجوز للإمام أن يشترط عليهم، أي على غير فقير من غني أو متوسط في العقد برضاهم طبعا الضيافة، أي ضيافة من يمر بهم من المسلمين، وذلك فضلا عن زيادة على مقدار الجزية، فيكون لهم يشترطون لهم نوع هذه الضيافة ونوع الطعام الذي يقدمونه والعلف الذي يضعونه لدوابهم ونحو ذلك. والأصل في ذلك ما رواه البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على 300 دينار، وكانوا 300 رجل، وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين. وروى الشيخاني أن الضيافة عن النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام، هكذا يعني ذكر. والركن الخامس ويتضمن عقد الجزية 4 أشياء. قال: أن يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي يتضمن عقد الجزية أن يعطوا هذه الجزية أي عن يد، أي على ذلة وصغار، أي احتقار، وأن تجري عليهم أحكام المسلمين في غير العبادات. وفي الحقيقة أن الإمام النووي انتقد هذا وقال أنه لا يكون على نحو الضرب بالهزمة والاستهزاء بهم ونحو ذلك، يقول أن هذا لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مجرد الصغار أنهم يعطوا هذه الجزية بمجرد أن يعطوها قهرا على غير أنهم يعطوها على هذا النحو، فهذا يسمى صغارا وذلة. وأن تجري عليهم، أي عليهم، أحكام الإسلام في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامات المتلفات وكذا، كل أحكام الأمور المتعلقة بالزنا والسرقة والحدود والجنايات، فإنها تجري عليهم أحكام المسلمين. والثالث ألا، من شروطها أيضا ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، يعني فإن خالفوا وطعنوا فيه أو في القرآن الكريم أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق بقدره العظيم عزروا، ثم بعد ذلك انتقض العهد بذلك انتقاضا. والشرط الرابع ألا يفعلوا ما فيه ضرر للمسلمين، كأن قاتلوهم ولا شبهة لهم أو امتنعوا من أداء الجزية أو من إجراء حكم الإسلام عليهم، فإن فعلوا شيئا من ذلك انتقض عهدهم. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك جملة لأنهم يعرفون بلبس الغيار، وهو ثياب يكون مخالفا لثياب المسلمين وشد الزنار، ويؤمرون أيضا بشد ثوب غليظ يشد في الوسط فوق الثياب لأن عمر أمرهم بذلك، ويمنعون من ركوب الخيل ويلجؤون إلى أضيق الطرق كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. هذه خاتمة باب الجزية أو فصل الجزية، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.